بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. والشيخ محمد رحمه الله في هذه التراجم يتشابه مع الإمام البخاري في تراجمه، فإن الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح أكثر تراجمه على هذا النحو، استنباط جملة من الحديث المترجم عليه بالباب فيترجم عليه البخاري بلفظه الدال على فقهه لهذه الترجمة، وأحيانا يترجم رحمه الله بباب لا يجعل تحته شيئا، باب وحدثنا فلان، وأحيانا ونوع ثالث أنه يترجم بباب بحديث ليس على شرطه، بمعنى أنه يجعل الترجمة على حديث ليس على شرطه مما يكون أدل في فقه الباب. ولهذا شابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام البخاري في صحيحه. ومما يذكر عن أحد علماء الدعوة، وأظنه الشيخ سعد بن عتيق، ويقال أنه الشيخ القصير رحمهم الله، أنه درس في الهند في دلهي على شيخ من شيوخ أهل الحديث، وكان لا يترك مناسبة إلا ويسب فيها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بناء على الدعايات المغرضة المتعلقة بالشيخ. فسبق مرة هذا التلميذ شيخه في طريقه، ووقف عند صاحب مكتبة، فأخذ منه نسخة من كتاب التوحيد بعدما جردها من غلافها، واستشار شيخه لما أقبل عليه في شراء هذا الكتاب، فطالعه الشيخ، قال: أظن هذا مختصر من مختصرات كتاب التوحيد في البخاري. قال: هذا هو كتاب التوحيد للمؤلف النجدي الذي تسبه في بدء درسك ونهايته، محمد بن عبد الوهاب. فتأسف الشيخ على هذه العجلة والانخراط وراء الدعايات المضللة، وانقلبت مسبته للشيخ إلى دعاء له وترحم عليه في بدء دروسه. يقول الشيخ هنا: باب، ويجوز أن يقال باب لا يقول بالصلة، ويجوز أن يقال باب لا يقال أو لا يقول عبدي وأمتي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كتاب التوحيد مبني على تعظيم الله عز وجل وعبوديته، ومن ذلك تعظيم أسمائه وصفاته واحترامها وإجلالها، فإن احترام أسماء الله وصفاته وتعظيمها من توحيد الله وسد الطرق والوسائل الموصلة إلى الشرك، ولو كان بالألفاظ، من مقاصد هذا الكتاب. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد أطعم ربك وضئ ربك، أو يقول عبدي وأمتي، تعظيما لله عز وجل وأدبا معه وبعدا عن الشرك في وسائله وذرائعه وأسبابه. فهذا الباب حماية لحماية التوحيد، وأيضا هو لتحقيق الأدب والاحترام والإجلال والتعظيم لجناب أسماء الله وصفاته، فهو العبد، فهو سبحانه الرب، والخلق له عبد. باب لا يقول عبدي وأمتي. واختار الشيخ هذه اللفظة في الحديث دون قوله أطعم ربك وضئ ربك، لأن هذه اللفظة التي اختارها أدل على المقصود في توحيد الإلهية. لو قال باب لا يقول أطعم ربك وضئ ربك لكان الشيخ موفقا، لكنه أتى بآخر جملة في الحديث ولا يقول عبدي وأمتي، لأن الرب الربوبية، وأما عبدي وأمتي فمتعلقة بجناب الألوهية، والألوهية متضمنة لتوحيد الربوبية. ولهذا قد يأتي السؤال لماذا اختار اللفظة الأخيرة في الحديث ولم يختار اللفظة الأولى؟ نقول لمعنى توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، ولهذا كان رحمه الله فقيها حتى في اختياره لهذه الترجمة. وسبق يا أيها الإخوة غير مرة بيان أن فقه الشيخ في التراجم كما أن فقهه في حسن انتقاء الآيات والأحاديث وترتيب بعضها على بعض، كما أن فقهه في ترتيب كتاب التوحيد بعضه على بعض، كما أن فقهه في المسائل. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن الأبواب السابقة وهذا الباب وما يليه كلها في سياق تعظيم واحترام وإجلال أسماء الله وصفاته. وبنى هذه الترجمة على حديث واحد في الصحيحين، قال باب لا يقول عبدي وأمتي، قال وفي الصحيح يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. العبودية لله عز وجل توحيد ولا بد منها، إذ من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا، من لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله. ولهذا قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. نحن خلقنا لعبودية لرق ولله جل وعلا كما في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا، وبالتالي هو لا يخرج بحال من الأحوال عن نطاق العبودية. فإن أراد الخروج من نطاق العبودية إلى مقام المعبود صار والعياذ بالله أكفر الكافرين وأعظم الظالمين، كما حصل لفرعون وهامان وقبلهما إبليس. والعبودية يا أخواني نوعان، عبودية كاملة وعبودية ناقصة. فالعبودية الكاملة هي شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكمل من المؤمنين، والعبودية الناقصة التي حصل النقص بسببها، فالمشركون ناقصون في العبودية لما صرفوا حق الله وعدلوا به لغيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي عدلوا عن حق الله بالتوحيد فجعلوه لغيره. وهناك عبودية ناقصة المشتملة على إتيان الكبائر، تضيع الفرائض، الوقوع في المعاصي وموجبات سخط الله. أكمل عبد، أكمل رتبة يدركها العبد في الدنيا أن يكون لله عبدا. الكمال العبد في الدنيا أن يكون لله عبدا، ولهذا وصف الله الملائكة بقوله بل عباد مكرمون، وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات بقوله في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام الشفاعة قال الأنبياء اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك. لاحظوا الضمير لما كان للمخاطب ربك فهذا حرام، سواء جاء في باب الوصف أو في باب التضمين. أطعم ربك ووضئ ربك على جهة المخاطب فهذا حرام. وهذه الألفاظ نهي عنها وإن كان يجوز إطلاقها لغة كما سيأتي. لماذا؟ تحقيقا لكمال التوحيد وسدا لمنقصاته من ذرائع الشرك. ولهذا هذا الباب والذي يليه والذي بعده في كمال التوحيد، في تحقيق كمال التوحيد الواجب. أطعم ربك، الرب في اللغة هو الصاحب والمالك. ولهذا الأمور التي ليس فيها تكليف كالدور والإبل والأموال يجوز إطلاق الرب عليها: رب البيت، رب الدار، رب الإبل، كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أما ما كان مكلفا فلا يجوز إطلاق الرب عليه، رب الناس خاصة بالله، رب العباد خاصة بالله، إلا على جهة التقييد. إذا قيدها كأن يقول إيش؟ رب الغلام أي صاحبه، كما قال يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي. هنا جاءت مقيدة: ربي أي مالكي الذي اشتراني. إذن غير المكلفين كالرقيق وأمثالها لا يجوز إطلاق الرب عليها لهذا الحديث: أطعم ربك، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. أما الإبل والدور وغير التي ليس فيها تكليف فيجوز إطلاق الرب عليها. من أهل العلم من قال إن هذا النهي للتحريم، وهذا ما جنح إليه المصنف رحمه الله وعليه أكثر أهل التحقيق، أن هذا النهي للتحريم حماية لحمى التوحيد واحتراما لأسماء الله وصفاته وتعظيما لله جل وعلا بتوحيده. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي ها هنا للاستحباب، كما رآه واستحسنه الشيخ بن سعدي وغيره كما في مقاصد التوحيد. قال إن هذا النهي للاستحباب لا للتحريم. لماذا؟ لأن هذا خرج مخرج الأدب والتحفظ من الوقوع في اللفظ الموهم، لقول الله جل وعلا عن يوسف: إنه ربي أحسن مثواي. والأدلة تؤخذ جميعا. الحقيقة يجاب عن ذلك بأن يقال إن لكل إضافة في مقامها ما يناسبها، فإذا كان المخاطب فلا يصح أن يقال اخدم ربك، احمل ربك، وضئ ربك، أطعم ربك، لأن النهي فيها صريح: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، إذا كان على جهة ضمير المخاطب سواء جان بالوصف أو بالمعنى. أما إذا أضافه إلى نفسه إلى ياء المتكلم هذا ربي فيقال فيها تفصيل. إذا كان من باب الخبر فهذا جائز، يقول العبد هذا ربي يعني سيدي، فهذا جائز مع الكراهة وإن كان القول بالتحريم أظهر. النوع الثاني أن يكون من باب النداء: يا ربي، ينادي الرقيق سيده يا ربي، فهذا حرام، لأن هذا المعنى فيه احترام أسماء الله وتوحيده لأجل ذلك. طيب النوع الرابع إضافة الرب إلى الغير: رب فلان أي سيده ومالكه، فهذه جائزة، لقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأضاف العبادة لمن؟ للمخاطب، والإماء للمخاطب. ومنه ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فقوله في عبده مخاطب، هنا إضافة لمن؟ للمخاطب. وقد تكلم بها من تكلم بهذا الحديث: لا يقول أحدكم أطعم ربك ورباك، وليقل سيدي ومولاي. أصل السيادة من الرفعة والسؤدد والكمال. السيد بأل الدالة على الاستغراق لا يجوز إطلاقها إلا على الله، كما جاء في الحديث لما قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا، قال: السيد الله، رواه الإمام مالك وغيره. ولهذا ذهب مالك إلى تحريم إطلاق لفظ السيد إلا على الله. سيدي هنا ما هي مطلقة، وإنما بالإضافة. سيدي أي المرتفع علي بالحرية وأنا عبد عنده. ومولاي، المولى ذكر النووي وغيره أن لها عدة معاني قريبة من 16 معنى. من معاني المولى القريب والمحب والمالك والمعتق، إنما الولاء لمن أعتق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والقاصد وأمثالها. فالسيد مطلقا لا تصح إلا لله، أما بالإضافة فجائز. سيد القوم، كما في النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد الأوس، سيد الخزرج. وكذلك مولاي يجوز أن يطلقها من الرقيق على سيده. نسمع من بعض إخواننا إطلاق لفظ المولى على العالم: يا مولانا. وهذه لفظة مستكرهة وعند بعض أهل العلم محرمة. ولهذا في حديث غزوة أحد لما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجيبه؟ تعلمون أنه قبل الغزو يحصل ماذا؟ الاستفزاز والاستحثاث بالكلام. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قل والله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ولهذا المولى بالإطلاق هي لله عز وجل. وجاءت في الأدلة إضافة المولى إضافة عامة، فالعباد كلهم مواد لله، وجاءت في المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا نهي ثاني. النهي الأول متوجه إلى الأرقاء والعبيد والإماء، النهي الثاني متوجه إلى من؟ إلى الأسيات، إلى المالكين. ولا يقل عبدي وأمتي، وهذه اللفظة التي اختارها الشيخ على اللفظة الأولى لتضمنها، لأنها نص في الألوهية وتتضمن الربوبية. ولا يقل عبدي وأمتي، لأن هذا اللفظ موهم أنه هو رب، هو معبوده، ولا معبود لأحد إلا الله، لأن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، على جهة الخطاب للنفس: فلان عبدي، فلانة أمتي، لأن الجميع عباد الله وإماء الله. وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وتأملوا في هذا المنهج النبوي، لما نهى عن الشيء خصوصا مما يتعلق بالتوحيد أتى بماذا؟ أتى بعلاجه وبديله، كما مر لهذا نظائر كثيرة في هذا الكتاب. لا تنهى الشريعة عن شيء يتعلق بالعقيدة في التوحيد مما يخدشه أو يخرمه أو ينقضه إلا ويأتي بالبديل. كذلك في غير الشريعة، في غير العقيدة من الشريعة: أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الله الخمر وأباح سائر الأشرب غير المحرمة. فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد والتفصيل في إضافة العبد والأمة إلى المخاطب وإلى المتكلم، وإن يضيفه أيضا إلى غيره على ما مضى، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. الثانية: عبدي وأمتي، قدمها الشيخ في هذه الترجمة لماذا؟ لأنها أدل على المقصود. وقلنا: لماذا اختار الشيخ هذه اللفظة على قوله أطعم ربك وارض ربك؟ لأن اللفظة التي اختارها في أدل على المقصود في حماية التوحيد الإلهية الذي هو في الحقيقة متضمن لتوحيد الربوبية. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، مع أنه يطلق عليه ربه بمعنى مالكه، لكن لما كانت اللفظة فيها إيهام وفيها إشكال حمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد. ولما كان الرب لفظ يليق بالله جل وعلا ناسب أن لا يشاركه فيه غيره، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فلا يقول العبد هذا عبدي، ولأن العبد لو قال عبدي وأمتي فيها نوع تعظيم وتفخيم لنفسه، وهذا يورثه الكبر الذي هو منازع لله جل وعلا في كبريائه وعلوه. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. الأول الذي قيل له لا يقول عبدي وأمتي جاء بالبديل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. الرابعة: تعليم الثاني، هل يقول غلامي وغلامتي؟ لا، الأمة لما كانت تطلق على الرقيقة لا يقول أمتي، لأن المرأة أمة الله عز وجل، كما أن الذكر عبد الله، ويشتركان في وصف العبودية. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، لا يقول أطعم ربك، يقول أطعم سيدك، أطعم اسقي ربك، يقول اسقي مولاك. لماذا سمي السيد مولى؟ لأنه ندب في الشرع إلى أن يمن على هذا الرقيق بالعتق، فإذا من عليه بالعتق كانت له الولاية عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الولاء لمن أعتق. وفي الميراث والمعتق ذو الولاء، لما قال: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، ذو الولاء أي صاحب الولاء على هذا الذي اعتقه، والزوج والمعتق ذو الولاء، والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. نعم. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. ولهذا المسألة الخامسة هي مناسبة هذا الباب للتوحيد، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد لله في الألفاظ. قد يقولها الإنسان ما يقصدها، لكنه يحتم عليه أن يعتني بذلك في لفظه كما يعتنيه في قصده. لو قال أطعم ربك وما أقصد ربك لتعبده، لكن ربك سيدك، نقول هذا اللفظ خطأ وإن كنت لا تقصده، لأن هذا من تحقيق التوحيد في الألفاظ، يعني الألفاظ المستعملة في اللغة العربية، وإن كانت جائزة يطلق الرب على المالك وعلى المتصرف وعلى الصاحب، أنا رب الإبل أي صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه، أن تسمى رب الدار، رب المال أي صاحبه ومالكه، لكن صيانة هذه الألفاظ تحقيقا لتوحيد الله وحماية عن الوهم والغلط، وإلا كما قال الله جل وعلا عن يوسف: اذكرني عند ربك، لكن السياق ما يحتم معنى من المعاني القبيحة. إذن قوله أطعم ربك وضئ ربك، أو قوله فلان رب فلان على جهة الخطاب لا على جهة الخبر، هذا مما نهت عنه الشريعة، لأنه سوء أدب مع الله في لفظ يوهم. نعم. باب لا يرد من سأل الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود النسائي بسند صحيح. وهذا الباب كالباب الذي قبله مناسبة للتوحيد احترام أسماء الله عز وجل، واحترام صفاته، وأن هذا الاحترام باللفظ وبالفعل من كمال إيش؟ التوحيد، لأن الاحترام قام على التعظيم. وفيه أيضا مناسبة أخرى، أن عدم إجابة السائل بالله تدل على تنقص تعظيم الله عز وجل، وتنقص تعظيم الله ينقص في التوحيد بقدر ما قام في قلب هذا المتنقص. وفي هذه الترجمة أيضا مشابهة لصنيع المؤلف للإمام البخاري، وتطلق هذه الترجمة على ثلاث جهات: باب ثم يسكت، لا يرد من سأل بالله. وجه ثاني: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد، واللام في قوله لا هي اللا نافية، ولهذا جاء الفعل المضارع بعدها مضموم. لو كانت لا الناهية لك جاء الفعل إيش؟ مجزوما. ولا الناهية تتضمن النفي، كل نفي يتضمن النهي، كل نفي فإنه يتضمن النهي. باب لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله على نوعين: أن يسأل بالله لفظا كما مر معنا في حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، لما أراد الله أن يبتليهم بعث ملكا فقال: أسألك بالذي آتاك شعرا حسنا أو آتاك جلدا حسنا أو رد عليك بصرا. فهذا سؤال بالله، أسألك بالذي. والسؤال بالله هل هو قسم أو ليس بقسم؟ فيه التفصيل الآتي. النوع الثاني: السؤال بالله أي بشرع الله مما أذن الله به، كما يسأل الفقير بالله أن يعطى من الزكاة، أن يعطى من الزكاة، أو ابن السبيل يسأل بالله أن يعطى حقه، يعني يسأل بشرع الله بما أباحه الله في شرعه. طيب، هل يجوز ابتداء أن يسأل الإنسان بالله في كل أمر؟ الجواب: لا، إلا لداع أو لحاجة، وإلا كان هذا السائل بالله مستهينا بالله لما سأل بالله في كل أمر ولو كان أمرا لا يليق به. إذن يجب تعظيم الله من أين؟ من جهتين: من جهة السائل نفسه ألا يسأل بالله إلا على أمر يستحقه وله حاجة إليه كما سيأتي، ثانيا على المسؤول له أن لا يرد من سأله بالله كما سيأتي في تفصيلها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في بعض النسخ بعض الروايات: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. عدم إجابة السائل بالله وش حكمها؟ اختلف العلماء فيها إلى أقوال ثلاثة. القول الأول بأنها حرام رد السائل بالله مطلقا، من سألنا بالله فحرام أن نرده مطلقا. القول الثاني ضد الأول، أنه جائز مطلقا. القول الثالث بالتفصيل، والتفصيل كما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن سأل معينا، أسألك يا شيخ عبد الله بالله أن تفعل لي كذا، فسأل معينا لأمر يحتاجه ويقدر هو أن يعينه ويؤدي له مراده فيجب عليه أن يجيبه. أما إذا سأل مطلقا غير معين فعندئذ إجابته مستحبة وليست واجبة. الشيخ مثال على غير معين: أسألكم بالله يا أهل المسجد أنكم تساعدوني، هنا ما عين معين وإنما مطلق. أسألكم بالله يا أهل العزيزية يا أهل الرياض، فهنا ما عين معين وإنما أطلق، فهنا استحباء إجابته مستحبة واجبة. قال: من سأل بالله. على هذا هناك حالات لإجابة السائل. الحالة الأولى أن يسأل مما له فيه حق من إنسان معين وهو له محتاج وعند المعين القدرة على إجابته، فيجب عليه أن يجيبه، يجب عليه أن يجيبه. قال: ومن صورها إذا سأل محتاج فقير، إنسان عنده ما زاد عن حاجته من مال من غيره، فإذا سأل أمرا يزيد عن حاجته سأله بالله مع حاجة السائل يجيبه. طيب إذا سأل وهو ما هو محتاج وأنا عندي زيادة عن حاجتي ليستكثر هو، هل تجب عليه إجابته؟ الجواب: لا تجب عليه إجابته. وحديث الثلاثة حقيقة يفسر هذا الموضوع ويبينه، لأن هذا الذي جاءه الملك، الملك جاءهم على صورهم وأنه منقطع يعني محتاج، ظهرت عليه الحاجة، قال: مسكين وابن سبيل ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أتاك شعرا حسنا أو جلدا حسنا أو رد عليك بصرك. فيما عدا ذلك إذا كان السائل غير محتاج فإجابته مستحبة، وهو آثم إذا سأل بالله على أمر لا يليق من توافه الأمور، لأنه بهذا السؤال بالله انتقص جناب الله عز وجل. قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله. الاستعاذة طلب اللياذة والالتجاء. استعاذكم بالله، أسألكم بالله أنكم تعيذوني من هذا الظالم وكانت عندي القدرة وسأل سؤالا معينا وهو محتاج، يجب علي أن أجيبه وأعيذه لأنه استعاذني بعظيم وهو الله. وانظروا يا أخوان إلى ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة قالت: أعوذ بالله منك، وش قالها عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. عذت أي طلبت الاستعاذة بعظيم، أعوذ بالله منك. وهذا من كمال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله، وهو من قردة المرأة ونقص حظها، ولا لا يا أخوان؟ ها؟ كما يقال عقلها مقرود أو مقرودة، لأنها استعاذت بالله من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد عذت بعظيم، الحقي لأهلك. إذن إعادة من استعاذنا بالله كذلك كإجابة من سألنا بالله دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب بحسب حال من المستعيذ والمستعاذ منه. طيب، هل هذه من الإقسام على الله؟ قالوا: إن من سأل بالله هذا فيه معنى القسم، فيه معنى القسم، كأنه يقول: أقسم بالله لتعطيني كذا. لكن إذا لم يتحقق له مراده فإنه لا يجب فيه الكفارة. ومما يدل على أنه قسم أو فيه معنى القسم قوله بالله: ومن دعاكم فأجيبوه. والدعاء إلى وليمة أو عزيمة، وهي على نوعين من جهة الوجوب. النوع الأول دعاء يجب إجابته، وهي وليمة العرس التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الطعام طعام الوليمة، يجاب إليها من يأباها، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يستحقها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعيتم فأجيبوا، فمن كان صائما فليصلي فليدعو، ومن كان مفطرا فليجب، أي يجب الدعوة. النوع الثاني في إجابة الدعوة، ولهذا يقال إن دعوة الوليمة واجبة إذا عين من يدعو إليه. قال: وتكون مستحبة متى؟ إذا كان فيها مشقة على المدعو، كأن يسافر من بلد إلى بلد أو يتعارض مع واجب عنده، فعندئذ إجابته مستحبة ليست لازمة. وتكون إجابة الدعوة والوليمة محرمة إذا اشتملت الوليمة على منكر، كغناء محرم أو رقص محرم أو لبس محرم أو منكر لا يستطيع أن يزيله، أو ترتب على إجابته تفويت محرم مثاله إنسان موظف بالليل في وظيفة يقول والله أنا بروح للزواج معزوم على زواج، يضيع الواجب لأجل الوليمة، هذا ترتب على إتيانه إياها تفويت محرم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب خير الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع عنها من يطلبها، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم أو فقد عصى الله ورسوله بحسب الروايات. الفقهاء يقولون إلا دعوة الجفلاء فإنه لا يجب، لا يتعين الوفاء بها. دعوة الجفلاء مشهورة عند البوادي وعند بعض الأطراف، الله يحييكم يا جماعة على عرس فلان، يدعو أهل المسجد. هنا إجابة الدعوة مستحبة ليست واجبة، بمعنى أنه لو لم يجب لما أثم، لأنه ما دعاه دعوة مخصوصة. تأتينا مسألة يا أخوان الدعوة الآن بالبطاقات، ها؟ برقاع والكروت للأفراح، أو بالجوالات بالرسائل أو بالإيميل، نقول هذه الدعوة إذا جاءتك ببطاقة أو برسائل جوال أو بإيميل فيها التفصيل، إن كان يغلب على ظنك أن فلان يعنيك ويعينك بهذه الدعوة فتكون واجبة إلا بالأحوال السابقة التي مرت معنا، ترتب عليها سفر أو تعارض مع واجب أو اشتغال بما هو أهم أو اشتمال على منكر. وأما إن غلب على ظنك أنها رقاع أو رسائل يعطي أمر لجميع من عنده بالقائمة في إيميله ولا في جواله ولا، فهذه إجابتها مستحبة. وبقية الدعوات كلها غير دعوة العرس وليمة العرس فإجابتها مستحبة، لأن من حق المسلم على أخيه إذا دعاك فأجبه. طيب ما هي دعوة العرس التي تجب؟ ما هي دعوة الزفاف، وإنما دعوة كتب الكتاب الملكة، هذه التي تجب. فإن اشتهر أنه في الملكة ما يعملون وليمة وإنما الوليمة للزواج ينسحب لها عندئذ حكمها. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف كل فعل أو خلق أو قول يمدح عليه فاعله، ولهذا هو اسم جنس يشمل أسباب الخير كله. فكافئوه، والمكافأة مجازات، كما قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال جل وعلا: جزاء وفاقا، ولهذا قالوا الجزاء من جنس العمل. فمكافأة المعروف بمعروف مثله هذا خلق الكرام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها مثلها أو أحسن منها، يكافئ عليها يعني يقابلها، لأن المكافأة من أفعال الاشتراك. ولهذا قال في الحديث فيما رواه البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، مكافئ يعني لما وصلته وصلك، لما زرته زارك، لما اتصلت عليه اتصل عليك ردها لك، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أكثر الناس منهجه عنده أنه إذا أهدونا نهديهم، إذا عطونا نعطيهم، جو زواجنا نجي زواجهم، عزونا نعزيهم، هذه مكافأة. وصاحب الخير هو السابق بالمعروف. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إذن الدعاء عندما لا يستطيع أن يكافئه أي يجازيه بمثل ما عمل، فهنا يدعو له حتى تروا، أي حتى تظنوا وتتيقنوا أنكم قد كافأتموه. ولهذا جاء في الحديث: من صنع إليه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، لأن قول جزاك الله خيرا دعاء من الله أن يجزيك كل خير، وخير نكرة في هذا السياق وتشمل كل خير. وهذا يا أخواني خلق الكرام، وديننا جاءنا على تعليمنا مكارم الأخلاق ومحاسن الفعال والتحذير من ضدها، من مكاره الأقوال والأفعال وسيء المعاملات. لا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم، واللؤم خلق خسيس يبتلى به ضعيف القلب أو ضعيف العقل أو ضعيف النفس أو سيء الأصل. ما زال الناس يأنفون من خلق اللئام وفعالهم وأقوالهم. واللؤم يا أخواني أجمع ما يكون في معناه ما قاله الأول: إنك إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده. وللأسف هذه الصور في اللؤم منتشرة وذائعة حتى عند بعض من ينتسب للطلب أو ينتسب للدين، للأسف الشديد. والفقهاء رحمهم الله ذكروا صورا من اللؤم فيما يتعلق بخوارم الشهادة، وما زال المتحدثون في الآداب الشرعية يعنون بهذا الأمر وبيانه وتفصيله. وبعض الناس يمنعه عن اللؤم دينه، وهذا موفق، ومنهم من يمنعه عن اللؤم أصله. وبئس من تضافر ضعف دينه مع ضعف أصله حتى وقع في اللؤم وهو يشعر أو لا يشعر. من اللؤم أن تحسن إلى إنسان أو صديق أو زميل ثم يقابل معروفك بالإساءة، هذا لؤم، لؤم في الطباع وفي الخلق، وهو معصية لله عز وجل. واللئيم يا أيها الإخوة، اللئيم الذي هو رديء النفس خسيسها لا يزداد بمعروفك إياه إلا لؤما، مثل عزكم الله الكلب، إن هربت منه زاد نباحا، وإن وقفت له خشيك وخافك. لكن هل يضر السحاب نباح الكلاب تحتها؟ لا يضرها. وهذا مما يتعين علينا أن ننتبه له، إذا أدي لك بالمعروف فكافئ عليه، فإن هذا هو محتم دينك بأمر نبيك عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يعطي على القليل الكثير ويتمدح بذلك سبحانه إلى عباده: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام: واحذر من اللؤم ومقابلة المعروف بعدم المعروف، وأردأ من ذلك باللؤم وهو بالإساءة، حيث لا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. المقصود أن من سأل بالله فيعطى، ومن استعيذ بالله يعاذ، وأن هذا من كمال التوحيد واحترام أسماء الله لذلك. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. نعم. الثانية: إعطاء من سأل بالله. من سأل بالله يعطى، وقد مر التفصيل فيه في بيان حالات السائل وحالات المسؤول، وهكذا يقال في المستعيذ بالله والمستعاذ منه بالله، يراعى فيه التفصيل السابق. نعم. والإعاذة التجاء إلى الله عز وجل، ولهذا صار من العبادة: أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله. ومن سأل بالله أي أكد سؤاله بالله، فهنا الحكم في إجابته دائر بين الوجوب وبين الاستحباب، فإن أجابه في حالة الاستحباب فهذا من تعظيمه الله عز وجل. نعم. الثالثة: إجابة الدعوة. إجابة الدعوة لقوله: ومن دعاكم فأجيبوه. الإعاذة، إعادة من استعاذنا بالله أو إجابة من سألنا بالله، في هذين الأمرين تعظيم الاستعاذة بالله وتعظيم السؤال بالله، وأن هذا من كمال التوحيد. نعم. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. ومن صنع إليكم معروفا، من شرطية، معروفا نكر في سياق الشرط تشمل كل معروف صغير أو كبير، ولا يزال المعروف يبقى على الكريم حتى يموت، بل وعلى أولاده. ولهذا أبناء الكرام ينظرون إلى معروف صاحب المعروف على أبيهم أو على أمهم أو على قريبه، يبقى لهم رقا في قلوبهم. نعم. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. أي الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا على الدعاء. بعض الناس لا من حينه يقدر على المكافأة لكنه يجاوب الدعاء، ولهذا يقول كروت فلان جزاك الله خير، وهذا ما يكفي. الدعاء إذا لم تقدر على الإجابة، أما إذا قدرت على المكافأة فكافئه مع الدعاء له، لقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه، عاجز ما بيده مقدار مكافأته فليدعو له. نعم. السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه، يعني ما مبلغ الدعاء، ما حده؟ تدعو إلى أن ترى وتظن، يغلب على ظنك أو تتيقن أنك أتيت له بحقه. والكرام لا يزال يدعو لمن أحسن إليه حتى يموت، وفي الحديث من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، لأنه دعا دعاء جامعا لمن أحسن إليه بالمعروف. نأخذ الباب هذا ولا نقف عليه؟ تقولون يا أخوان نقف عليه. طيب.